إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عندنا أمرين النهاردة عايزين نتكلم في بقية الكلام على مقدمة في التاريخ. وقلنا أن النظر الصوت وقلنا أن النظر كده عالي أهو وقلنا أن النظر في التاريخ له فوائد. أهم هذه الفوائد أن يحث الإنسان على أن يعمل كنوع من الغيرة البشرية التي فطر عليها الإنسان. فعندما يرى أن بني قومه والذين سبقوه بالإيمان والإحسان كان لهم تاريخا عظيما، واستطاع أن يقيموا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاع أن يقيم مجتمعا ساد الدنيا، يكون هذا حافزا له على أن يعمل مثل عملهم، ويكون هذا حافزا له على أن يستصغر عمله بجانب هؤلاء، يعني يعتبر أنه هو لم يفعل شيئا، ويكون هذا حافزا له على أن يصبر وعلى أن يواجه ما يلاقي من متاعب، لأنه يجد أن أقواما مثله لم يكونوا ذو عدد ولا عتاد ولا عدة، لكنهم بالصبر والمثابرة والإيمان بما هم عليه أنهم على الحق، بهذا كله استطاعوا أن يقيموا أمما بأكملها. سواء في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عمله صلى الله عليه وسلم، أو الذين تلووا بعده من خلفاء وحكام قادوا الدنيا كلها. يبقى إذن للتاريخ فوائد، واقصد بالتاريخ سواء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو تاريخ أمتنا، أو حتى في بعض أحيان تاريخ بقية الأمم للاتعاظ، كما أمر ربنا سبحانه وتعالى بالتدبر والتفكر والتعقل، وأمر سبحانه وتعالى بأن نعتبر فاعتبروا يا أولي الأبصار. يبقى إذن قراءة التاريخ أهم شيء أنها تعيننا على إنتاج المستقبل، وقراءة التاريخ تجعلنا نشعر أننا لسنا وحدنا في المطالبة بالحق، وقراءة التاريخ تجعلنا نستصغر أعمالنا وتجعلنا لا نستصعب أي أشياء أمامنا. وفي هذا كما قلنا من قبل إن التاريخ إذا أردنا التعامل الجاد مع معطياته محاولة للبحث عن الذات، ودي أهم شيء كما قلنا إن ده شيء فطري في فطرة الإنسان، أنك إن ذهبت إلى طبيب تسأله عما بك يجب على الطبيب أن يسألك أول شيء عن ماذا؟ عن ماضيك، ماذا أكلت بالأمس، ماذا كنت تفعل العام الماضي، كيف كنت تأكل، كيف كنت تمشي، كيف كنت تسير، ما هي مشاكلك. لا يمكن أن يعالجك إلا بعد أن يستعرض جزء من إيه؟ من سيرتك، من ماضيك. يبقى إذن التاريخ ده مش لكي يخدر العقول أو يصيب الإنسان بيأس أو للتسلية، لا، إنما هو للانطلاق إلى الأمام، كما هي فطرة الإنسان. إذا أراد أن يعالج نفسه يجب أن يحكي للطبيب عما كان يعني عما كان عما كان عما كان يعني عن ماضي. يبقى إذا أردنا التعامل الجاد مع معطيات محاولة البحث عن الذات للبحث عن الذات للعثور على الهوية الضائعة في هذا العالم، يبقى طبعا ده لأن التاريخ أنت ما بتدرس تاريخ جيدا للاتعاظ بتعرف أن لك أصلا وتعرف أن لك انتماء، لأنه لا يمكن لأحد أن يقيم شيء إلا إذا استعاد ماضيه وإلا إذا استعاد جذوره وإلا إذا عرف من أين هو جاء وما كان عليه آباؤه وأجداده، لن يكون له شأن إلا بأن يفعل ذلك. إنه بشكل من الأشكال محاولة لوضع اليد على نقاط التألق والمعطيات الإنسانية والرصيد الحضاري من أجل استعادة الثقة بالذات في لحظات الصراع الحضاري الراهن التي تتطلب ثقلا نوعيا للأمم والشعوب، وهي تجد نفسها قبالة مدنية الغرب الغالبة. يبقى إذن في لحظات الصراع الحضاري، والحقيقة هو أي صراع هو مرجعه إلى إيه؟ إلى المعتقدات، ومرجعه إلى إقامة الحضارات. وقلنا أن الحضارة هي عبارة عن الموروث المادي والمعنوي الذي يميز أمة عن أمة. يبقى دي أول فائدة لدراسة التاريخ. والفائدة الثانية أن التاريخ ليس كما قد يخيل للبعض مجرد حروب أو معاهدات أو سلالات حاكمة تسقط وأخرى تقوم، إنه قبل هذا وبعده خبرة حضارية ومشروع للتعامل مع الإنسان وفرصة لاختبار قدرة العقائد والأديان على التحقق في الزمن والمكان وعلى تأكيد واقعيتها ومصداقيتها. ده صحيح. ويقول إن التاريخ ليس كما يخيل، أنت لو درست التاريخ على أنه مجموعة من القصص والمعاهدات والحكام، يسقط هذا ويقوم هذا، تقرأ القصة عشان تصل إلى نهايتها، ثم مات رحمه الله أو قتل أو عزل، وبعدين تولى أخوه ولا أبوه ولا أي حد ولا ابن عمه ولا أي حد، وبعدين فعل وفعل ثم مات ثم قام ثم مات. فأنت إذا درست التاريخ بهذه الطريقة تكون دراسة غير مفيدة ولا تنتج شيء غير الملل، وغير أن الإنسان لا يخرج بشيء إلا مجموعة من الإيه من القصص والبدايات والنهايات المكررة، لأن دي سنة الله في الناس أنه يبدأ قويا ثم بعد ذلك يستقر ثم بعد ذلك يدب إليه الضعف ثم بعد ذلك ينمحي ثم بعد ذلك تقوم، إما يقوم حاكم آخر أو دولة أخرى أو خلافة أخرى أو أي حاجة. فده اللي هم بيعلموه أو بنتعلمه كيفية دراسة التاريخ، نحن إن هي مجموعة من القصص، قصص دول أو قصص رجال أو أي شيء من هذا القبيل. ده لا يفيد ثمة شيء، بل قد يصيب الإنسان بمعلومات مغلوطة. معلومات مغلوطة إيه؟ المعلومات المغلوطة إن ده تاريخ عدم الاستقرار، تاريخ لعدم الاستقرار، ما يلبث أن يقوم فيشتد عوده ثم بعد ذلك يضعف أو يزال أو يقتل أو يموت، وبعدين يجي التاني وبعدين يبدأ يقوي وبعدين. فإذا هي سلسلة من الإيه؟ سلسلة من المحاولات الفاشلة لإقامة استقرار، إنما هي كلها أفراد، كل فرد يجي يتقوى بأن يضعف بأن يمشي. ده كلام مش صحيح، لأن الأمة لا يدرس تاريخها بهذه الطريقة. لو كان هي عبارة عن مجموعة من الحكام جات عليهم فترة وأقوياء ثم بعد ذلك ضعفوا ثم زالوا، لما حكمت العالم كله الشريعة الإسلامية لمدة ما لا يقل عن 1100 عام. لمدة 1100 عام استمر حكم الإسلام للشعوب، شعوب بأكملها. فلكن انت ما تختصر الشعوب دي كلها في قصص مجموعة من الرجال يبقى ده ظلم للتاريخ وظلم لهذه العقيدة التي أقامت هؤلاء. لو كان فعلا مدار الأمر على هؤلاء اللي هم كانوا أقوياء وضعفوا وماتوا وقتلوا وما ذلك لما قامت هذه الحضارة الممتدة، الحضارة الوحيدة اللي امتدت حكمها بدون انقطاع لن تجد في أي حضارة هي حضارة الإسلام اللي امتدت لما لا يقل عن 1100 عام، امتدت متصلة تحكم أجزاء كبيرة من الأرض بل تكاد تحكم قارات بأكملها دون انقطاع. يبقى إذن لا يمكن أن يكون هذا وهم عبارة عن مجموعة من الحكام الضعفاء اللي هم بييجوا ويمشوا. لا طبعا، أنت عشان تدرس هؤلاء الحكام ادرس ما قاموا به لشعوبهم وما استقر عليه أمر شعوبهم، تجد يبقى أنت بتدرس في إيه؟ في عناوين بس، لكن حقيقة الإنتاج وحقيقة الإنجاز هي الشعوب التي قامت، هي الدول التي استمرت، هي الحضارة التي حكمت، هي العلوم التي ازدهرت ونقلها الآخرون. هو ده يبدأ. يبقى أنت كده بتدرس تاريخ دراسة صحيحة، لكن مش تاريخ عبارة عن رجال يقومون ويقومون ويضعفون ويموتون إلى آخر هذا الكلام. يبقى إذن أنت لما تيجي تدرس التاريخ هنا في النقطة دي تدرس التاريخ تنظر إليه من علل، مش تنظر إليه من الأمام. إن نظرت إليه من الأمام تجد إنسان يقرب عن أن يموت، بعدين الوراء يقرب عن أن يموت، والوراء يقرب عن أن يموت، لكن لو أنت نظرت إلى الأمة كلها من فوق هتجد أن أمر الأمة قائم، رغم أن ده بيقوى بيموت وده بيقوى بيموت وده بيقوى بيموت، لكن الأمة زي ما هي والدول زي ما هي والحضارة زي ما هي والإنتاج العلمي زي ما هو. اقرأه، لو أنت قرأت على أساس أن هي سيرة رجال اعمل إسقاط في عز ما الرجال دول كانوا بيموتوا أو يغتالوا أو شيل دول وخش على الشعب، هتجد أن النهضة العلمية شغالة زي ما هي، هتجد أن العلماء شغالين زي ما هم، هتجد أن الجيوش أمرها مستقر، هتجد أن الدول والحكم إلى آخر هذه الأشياء. يبقى إذن ظلم شديد أن أنت تدرسهم مجموعة من الرجال يقوم واحد ويموت، لكن صح أن أنت تنظر إلى الأمة من فوق، منظر من فوق عشان تجد أن الأمة دي مستمرة بصرف النظر من اللي قام ومن اللي مات، لكن أمرها مستمر، لكن أمرها مستمر. أنت لو درست الكلام ده هتعرف ويتبين لك عظم هذه الحضارة التي استطاعت فعلا أن تحكم أجزاء كبيرة من الأرض دون إيه؟ دون انقطاع. حتى لو أنت درست هذه الطريقة هتجد أن ما يتصوره البعض هو فرقة ونقاط ضعف، ما هي في الحقيقة إلا قوة لمجموع الأمة الإسلامية. لو خدنا مثال عشان ده من الأمثلة العظيمة جدا، لو خدنا مثال بظهور السلاجقة، السلاجقة اللي هم الأتراك، فالسلاجقة نشأوا في فترة كانت الأمة فيها في أمة صح، بس كانت الأمة بدأت تترهل. علامة ترهل الأمة إن ما يكونش فيه أصول، ما يكونش فيه ثوابت، فخبت وخفت عندها أهم شريعة وأهم شعيرة ألا وهي شريعة الجهاد في سبيل الله، فخبت بل كادت أن تقف، بل كادت أن تقف. وعلى شأن أهل البدعة حتى أن السلطان العباسي، قصدي الخليفة العباسي في بغداد، من شدة ضعفه استولى على بغداد بني بوي، بني بوي دول شيعة، لكن هم ما رضيوش ان هم يشيلوا الخليفة عشان ما يستفزوش مشاعر ايه بقية المسلمين، ابقوه كما هو صورة فقط، لكن هو لا يفعل شيئا ولا يتقدم ولا يقول قولا الا بامر بني بوي. وهكذا الامر في صحيح دولة صحيح، بس الدولة دي بدأت تترهل في الوقت ده. في نفس الوقت ده هو خيل للناس ان في انشقاق في الدولة. انشقاق عبارة عن ان كانت الدولة لها جناحان، جناح في بغداد دي الخلافة، والجناح الاخر في الهند السلطان محمود. كان الهند توسع توسع شديد جدا في إقامة حكم إسلامي وقوية جدا الهند. يبقى إذن وإحنا بصين للأمة من فوق الأمة لازالت بخير، لأن صحيح جناح بغداد ضعف، لكن جناح الهند وباكستان وبنجلاديش ما كانش طبعا لسه فيه وباكستان وبنجلاديش والحاجات دي كلها، كان في أوج قوته وعظمته، لكن بعيد عن بلاد العرب، لكن بعيد عن بلاد العرب. في الوقت ده السلاجقة دول اشتبكوا مع مين؟ اشتبكوا في قتال ما كانوش مسلمين، دول كانوا قطاع طرق، دول اشتبكوا في حرب مع السلطان محمود. فلما اشتبكوا معهم تأثروا بما عندهم، وده الشيء العجيب اللي احنا حكيناه من قبل في شريعة الإسلام، أن تجد المنتصر يدخل في دين ايه؟ في دين المغلوب. يعني ده من علامات أن هذا من عند الله، أن المنتصر سواء المغول التتار سواء هؤلاء، فحينما يقهرون المسلمين ينظروا إلى ما عندهم من عقيدة فيدخلوا في عقيدتهم، لأن كان ساعتها المسلمون أمة عندها حكم وعندها نظام، فما كانش عندهم وهن ولا شك فيما هم عليه، فيما هم عليه. فما كان من السلاجقة إلا أن أعجبوا به بهذا الدين فأسلموا. لكن شاء القدر، شاء الله عز وجل سبحانه وتعالى رحمة بهذه الأمة أن يسلموا على مذهب أهل السنة، رغم اللي كان منتشر والمسيطر هم الشيعة، لكن هو شاء سبحانه وتعالى أن دول يعجبوا بالناس التانيين اللي هم بيقتلوهم فيسلموا على طريقتهم على عقيدة أهل السنة، ويرسلوا إلى خليفة بغداد، خليفة بغداد يراسلوا أنهم قد أسلموا وأنهم على استعداد أن يحموه. فطبعا يجد إيه فرصة لكي يزيل إيه الشيعة، ففعلا يراسلهم ويدخلوا بغداد. طبعا ده كان فوز عظيم جدا، يدخلوا بغداد ويطردوا الشيعة. بس لا، هنا بقى المنة من عند الله عز وجل. في دولة مستمرة صحيح، لم تخفت شريعة الله عز وجل، ما زالت قوية في الهند وفي أجزاء كثيرة من الأرض، وما زالت طبعا في الأندلس، لكن ضعفت في بغداد. حينما دخلوا هؤلاء في الدين دخلوا على مذهب أهل السنة، فدخلوا بغداد وطردوا الشيعة، لكنهم أهم ما ميزهم عند الغرب. عشان كده الغرب ما ينساش أبدا السلاجقة، يعني مستشرقين ما يترعبوش إلا لا يصابوا بتعب نفساني إلا عندما تذكر لهم السلاجقة اللي هم الأتراك، لأنهم أحيوا فريضة الجهاد مرة ثانية، وده كان بداية الفتح العظيم، فتح بقى الأمة كلها. لأن بعد كده بقى جم بقى إيه سلطان الدين محمود ونور الدين محمود، وبعد كده جه صلاح الدين وبقية الأيوبيين، وفعلوا ما فعلوا إن هم إيه أزاحوا وأزالوا الصليبيين وحرروا بيت المقدس إلى آخر هذه الأشياء. الشاهد إن أنت لو أنت بتدرس الكلام على أساس إن هي مجرد حروب أو معاهدات أو سلالات حاكمة تسقط وأخرى تقوم، يبقى أنت بتدرس خطأ، وهتصاب بإحباط أو هتصاب بملل، إما إحباط إما ملل. لكن لو أنت بتدرس على التوازي ما أنجزوه من حضارة، يبقى دي الدراسة الحقيقية للتاريخ، وهنا يبقى فيه ثمة استفادة، وهنا يبقى فيه أعظم رد على من يزعم أننا كل تاريخنا عبارة عن مؤامرات وقتلة وناس بتزاحم الحكم. لو كان ثمت هذا لما قامت لهم إيه؟ لما قامت لهم دول، صح؟ لو كانوا هم مجموعة من القتلة وسفاكين الدماء والعصاة والسراق وما ذلك، ما كانش تقوم لهم دولة، ولا حتى دولة الحرمية حتى، مش هتستمر حتى، ولا تستمر أي زمن فضلا عن أن تستمر 1100 عام، فضلا عن أنها بعد أن تزول من الأرض اللي يحصل لم يثبت ده بشهادة المستشرقين أن شعبا قد أسلم ثم رجع عن دينه بعد أن زال حكم المسلمين، لم يثبت هذا. بل الثابت عكس ذلك أن الفاتحين والغالبين لم يلبثوا أن دخلوا في دين إيه؟ في دين من فتحوا بلاده. طيب، وتاريخنا بالذات يتميز بكونه انعكاس أكثر صدقا لتأثيرات الإسلام، لقدرة هذا الدين على إعادة صياغة العقل والوجدان وجدولة الظواهر والوقائع والأشياء بما يجعلها جميعا في حالة الوفاق المنشود. يبقى تاريخنا إحنا بالذات عبارة عن انعكاس أكثر صدقا لتأثيرات الإسلام، أنهي لقدرة هذا الدين على إعادة صياغة العقل والوجدان. وده صحيح، وده صحيح إن التاريخ لما تدرسه، وده اللي يجعل الآخرين يزدادوا حنقا ويزدادوا غيظا على المسلمين، إن المسلمين ما زالوا يحتفظون بدينهم غضا طريا، غضا طريا، بخلاف جميع الأديان الأخرى والملل الأخرى سواء هي سماوية أو غير سماوية. يعني لو قدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اليوم لن نرى إلا ما نفعله، صح؟ هنجد أنه صلى الله عليه وسلم بيستقبل القبلة وبيقيم الصلوات 5 مرات وبيصوم وبيحج وبيتزوج وبيبيع وبيشتري، صحيح؟ صح؟ ما من شيء إحنا بنعمله إلا وتجد أن هذا لم يتغير قيد أنملة عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أتكلم في المجموع، طبعا مجموع الأمر. لو أنت درست الأديان الأخرى اعمل نفس المقارنة تجد عجبا، تجد الأديان الأخرى اللي هم عليه النهاردة شيء، واللي كان عليه الرسول اللي جه فيهم شيء تاني خالص، سواء في الكلام أو في الأفعال أو في الأهداف، أو اعمل مقارنة في أي حاجة، في أي حاجة، سواء عند النصارى سواء عند اليهود، هتجد أن تعاليم المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أبسط تعاليم دي ليست موجودة. هتجد أن جميع بدون تمييز، جميع ما يفعلونه في الكنائس، دعك من التثليث، حتى سيكون قضية التثليث، جميع ما يفعلونه من الكنائس ده لم يفعله المسيح، إنما ده اختراعات من التلاميذ وغيرهم، وإضافات ومجامع بتاعتهم اللي هي السنوية كل سنة بتضيف وتشيل وتحط وترزع، بحيث فعلا لو قدر أنه عاد ثانية لن يعرف شيئا، ابتداء من المبنى المهيب جدا ده اللي عليه صور تخوف، ما تعرفش صور مين بالضبط، يعني دي صور المسيح ولا دي صور من، ولا دول صور القديسين، ما تعرفش بالضبط. فهو لو بعث ثانية هيجد ابتداء من المبنى نفسه، الحيطان والجدران اللي هو كان أبسط بكثير جدا من هذا الأمر، أبسط. طب يقول لك أنتوا كمان المسلمين، لا احنا كمان المسلمين احنا ما زلنا بنصلي في الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما زلنا بنصلي في الجناين، في الأرض، في الشارع، في أي حتة على السلم، في الشقة. فهو لو قدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لوجدنا مصلي كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم في مكان متواضع. نعم صحيح، قد يفرق بعض الشيء لتطور الزمان، لكن سوف يعرفه أنه مكان له طهارته، له احترامه بما قاله هو، بما قاله هو. لو قارنت الأشياء الأخر، الأديان الأخر والملل الأخر دي السماوية، لو بقى رحت للحاجات الأخرى اللي هي مش سماوية زي الهندوس والبوذيين والكلام من ده، هتجد ثمة التعاليم الجديدة غير اللي هو قالها خالص صح الموضوع. فالدراسة الوحيدة اللي هي انعكاس فعلا لتعاليم الإسلام هي دراسة التاريخ الإسلامي بس بالطريقة اللي احنا نتكلم عليها، يعني دراسة أحوال الأمم وما أنتجوه وما علموه وما أثروا فيه في الناس. ولذلك تجد وانت بتدرس تجد فرق كبير جدا وانت تدرس مثلا مثلا في أي سيرة، كتاب سيرة عبارة عن وقائع، وقائع سنة، السنة الأولى، السنة الثانية، السنة العاشرة، السنة الألف، السنة الألف ومية، ألف ومتين إلى آخر الكلام. وفرق بين إنسان يدرس إنتاج هذه الأمة والحضارة، للأسف لم تكن عندنا مثل هذه الدراسات إلا بنوع بسيط وقليل ممن درسوها بهذه الطريقة. ولذلك احنا بنحاول ننبه، لأن اللي في بعضهم حاول يهتم بالدراسة بهذه الطريقة زي الدكتور عماد الدين خليل أو معظم دراسات المستشرقين اللي هم أنصفوا يعني يدرسوا تاريخ المسلمين بهذه الطريقة. طبعا هم مستشرقين، يعني مش بنتكلم على ناس مش مسلمين طبعا، ما تنتظرش منه أنه هو يعظم النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أنه بيوحى إليه أو يعترف بأنه دين بيوحى إليه. دي نقطة مش هتهمنا في شيء لأن ده معروف أنه لا يؤمن بهذا، لكن هتستفيد منه في أنه فعلا، وده الشيء العجيب، بيدرس أمة بغض النظر من اللي كان على رأس الأمة دي، ابن عمه، ابن خاله، ده مات، ده قام، هو التاني بيدرس تأثير الحضارة والناس دول كانوا بيفكروا ازاي وكانوا بيفكروا في إقامة الحياة ازاي من حكم تعاليم هم ملتزمين بيها لإنتاج لتعقل بشرية، يعني حياة بكملة، حياة بكملة. طبعا هو ده، هي دي دراسة التاريخ التي تعين إنسان على أن يكمل وعلى أن إيه؟ وعلى أن ينتج وعلى أن يعيد هذا الأمر مرة ثانية. الشيء الرابع من فوائد دراسة التاريخ، وده أمر مهم جدا نبه عليه كثيرون من ضمنهم الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه، وله مقولة مشهورة، ويقول أن الجاهلية، هذه الجاهلية أمر قائم على الأرض، واقع قائم على الأرض، فإذا ذهبت تزيل هذا الواقع القائم على الأرض بمجرد كلام لم يزل، يعني ده واقع قائم على الأرض، أنت عشان تزيل الواقع القائم على الأرض ده بكلام وبس مش هيزول، لكن أردت أن تزيل هذا الواقع القائم على الأرض تعمل إيه؟ تقيم واقعا مميز موازيا له، صح؟ يبقى للتغلب على هذا الواقع الجاهلي يجب أن تسعى فيه، مش في مقاومته بالكلام، لا، في إقامة واقعا آخر، يعني بديل آخر، ودي هتقودنا لمسألة البدائل. معلش تحملونا شوية في موضوع التاريخ ده عشان ننجزه، لعل حد منكم ممن يسمع يكمل اللي احنا عايزين نقول عليه ان شاء الله. اللي احنا بنقوله ده عنوان في التاريخ، عنوان بس، انا لم ازد عن اقول عنوان بس، والكتاب ده كله عبارة عن مدخل، وإلا فأمر التاريخ اكبر بكثير من هذا اساسا. طيب احنا قلنا ايه بقى؟ قلنا ان الحاجة الرابعة ان دراسة التاريخ ده تغدو ضرورة من الضرورات. ليه ضرورة من الضرورات؟ لأن العقيدة لا تتحرك في الفراغ، ولابد لها من فضاء تتشكل فيه وتعبر عن قدرتها على التحقق. بحيث إيه بقى؟ بحيث، عايزين نوصل للجملة دي، بحيث يصير التاريخ المرآة التي تعكس الحالة الإسلامية. يبقى ده مهم جدا، وأنا بدرس التاريخ أشوف فين انعكاس الإسلام على هذا التاريخ، هجد أن فعلا كانت أمة أنتجت حضارة، يعني كان لها موروث مادي ومعنوي يميزها عن بقية الأمم. مش ناس عمالة تحارب وتكسر في الدنيا، الناس تكسر في يوم يكسروا في الناس، وناس تطلع وناس تموت وناس تغتال ناس، ما ده كلام، ده مش دراسة تاريخ. لكن أين تأثير العقيدة في هذه الشعوب، تأثير العقيدة في هذه الشعوب في استمرار الحكم بالشريعة، تأثير العقيدة في هذه الشعوب إنه حينما اجتاحها التتار أزال دولة الإسلام من عند الصين، يعني كنس، كنس ده أقل تعبير، يعني كنس الحكم والحكام كنسا من الصين لغاية قبل حدود مصر بـ30 كيلو. يعني فضل التتار واخد كل الحاجات دي في وشه، الدول دي كلها في وشه والخلافات دي كلها في وشه لغاية قبل حدود مصر بـ30 كيلو. فما رد ذلك الشعوب على أن تتحاكم إلى الإسلام؟ وده كان شيء عجيب جدا رصده المؤمن وغير المؤمن، إن الشعوب دي صحيح صحيح غلبت وفعلوا فيها الأفاعيل، لكن لم يتقدم واحد منهم قط للتحاكم لقاضي التتار في قضية، لم يثبت إن هم في يوم من استعلاء التتار عليهم في كل الدول دي ان هم ذهبوا اليهم وقال لهم اجعلوا لنا محاكم وعملنا محاكم زي بتاعتكم او احنا نتحاكم اليكم. فما كان من التتار الا ان دخلوا في هذا الدين اللي هم غلبوه. يبقى دراسة التاريخ هتبين لك فعلا ادي العقيدة المترسخة، ما ده المحصلة للعقيدة. قل على هذا الرجل عمي، قل عليه ان اي حاجة مش ملتزم، لكن العامي وغير العامي يظهر، تظهر حقيقته في عدم تفريطي في ديني، في أن له ثوابت، في أن له خطوطا حمراء لا يمكن أن يتجاوزها، كما نحن في مثل هذه الأيام. فإن أساء أحد، إن الناس رأوا إن التيار الإسلامي أساء، الأحزاب الإسلامية أساءت، القادة الإسلاميين أساءوا، ماشي هم أساءوا، أحسن أنت، يعني هم أساءوا في تقديم الإسلام، ده مش معناه أن أنت كمان تترك الإسلام، وليس معناه أن أنت تستهزئ بالإسلام، وليس معناه أن تذهب إلى صندوق الانتخابات فتختار الذي لا يعظم الإسلام. يعني أنت معاك واحد بيمثل الإسلام لم يحسن تقديمه، طب ده وحش، ليس معنى أن ده وحش أن أنت تروح تختار بقى إيه عدو الدين اللي هو بيستهزئ عينك في القنوات اللي احنا بندفع حقها من جيوبنا احنا، واللي هي على ارضنا بنمولها من عندنا عشان يطلعوا في القنوات دي يسبونا ويسبوا ابائنا ويسبوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظموا اي رذيلة في اي حتة، اي رذيلة في اي حتة تلاقيهم وراها وبيبحثوا عنها عشان يكبروها. فلا يمكن ان انت تروح تختار هؤلاء وكون معذور عند ربنا. طب الإسلاميين وحشين، صح وحشين خلاص، ليس معنى ذلك أن تروح تختار اللي بيهاجم الإسلام، لا، معناها أن أنت تبقى أنت تقوم بالدور، أنت تقوم بدور الإسلاميين الكويسين، أنت تحسن، أنت تدور على المحسن فتختاره. يبقى إذن ده هو تجسد العقيدة في حياة الناس. يعني إذن العقيدة دي مش عبارة عن كلام فلسفة، احنا مؤمنين والحمد لله وكويسين واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم هيشفع فينا، وحياتنا برا لا علاقة لها بالنبي صلى الله عليه وسلم خالص. يبقى اذا دراسة التاريخ هيبين لك ان كان شعوب بأكملها، مش علماء بقى، مش طبقة العلماء بس، مش طبقة الحكام بس، لا، شعوب بأكملها مصطلح على ايه؟ عنه لا يفكرون ابدا، لا يخطر في اذهانهم ابدا ابدا ان يتحاكموا إلى غير الشريعة، أو أن يطبقوا غير الشريعة، أو أن ينظروا إلى أحد لا يطبق الشريعة، لا يخطر في أذنهم. ده عموم، دي الثقافة، يعني ده الثقافة بتاعت رجل الشارع العادي. يبقى تنتظر من الدولة دي تكون دولة قوية ولا دولة ضعيفة؟ قوية. عشان كده الحاكم يفسد، يكون صالح، يكون طالح، ابن عمه يقتله، هو يقتل ابن عمه، مش مشكلة، لأن الدولة إيه؟ الدولة في منتهى القوة. مين اللي بيحرس الدولة دي؟ رجل الشارع، الناس هم عصب الدولة دي، مش الحكام. إن صلحوا الناس وراهم في الإصلاح، هنا لهم لا خلاص بقى سيبوكم من الكلام ده، خلاص سيبوكم من الكلام، لا ما فيش حاجة اسمها سيبوكم من الكلام ده، هم فسدوا. لا لما تدرس بقى تاريخ الشعوب لا تجد ان الشعوب على اصولها الاسلامية كما هي، الرجل في اسرتي وفي ناحيتي وفي من معه وفي تعلمي وفي تحاكمي وفي كل شيء، رغم فساد رغم فساد. يبقى اذا دل اعطى للحضارة الاسلامية قوة واعطاها مصداقية ان هي تسود مين؟ تسود من لم يؤمن، من لم يدخل في الدين اساسا، لدرجة ان من لم يدخل في الدين راح دخل في الدين ده. الاسلام انتشر في اجزاء كبيرة جدا، اكبر تجمعات اسلامية على وجه الارض الاسلام دخلها عن طريق ايه؟ التجار، دخلها عن طريق التجار. يبقى ده الواقع التاريخي اللي احنا بندرسه، لما ندرس واقع الدول دي هتجد اسلام عجيب جدا فعلا. لما تروح الدول دي زي ماليزيا واندلسيا، دعك من هم يكونوا في ظاهر الحال ابتعدوا، لكن لا يزال جذوة، وما تراجع تاريخهم لا يزال جذوة تعظيم الدين والشرع متقدة جدا على أعلى درجاتها في قلوبهم. لما هم اللي دخلوا في الدين؟ رأوا أخلاق التجار، ما لقوا ناس تجار منضبطين، عندهم أمانة، عندهم شفافية، عندهم مصداقية حتى لو كان هيخسر، عنده ان هو ما بيكلش بمكيالين. يعني ايه ما بيكلش بمكيالين؟ يعني ما يأتي وقت الصلاة يذهب للصلاة، اما يكون الشيء حرام لا يمكن يتاجر فيه، غش لا يمكن يقدم لك المغشوش، حاجة بايظة لا يمكن يبيعها لك، ينصحك يقول لك بس خد بالك انت كنت هتدفع 20، دي ده في قصص كده يقول له هي في الحقيقة تساوي أقل من هذا، ده اللي بيقول له صاحب السلعة، بيقول له دي مش تساوي 20 تدفعها، دي في الحقيقة تساوي 15. ده مين اللي بيقول كده؟ ده التاجر اللي بيبيع، هو اللي بيقول له السلعة دي أقل من ما تتصورها أنت. يبقى إذن الشعوب دي لما وجدت أخلاق التجار دول عملت إيه؟ دخلت في الدين، في دين لقى في وجه. يبقى ده نتيجة دراسة التاريخ، ونتيجة ان التاريخ ده لازم يكون واقع يقوم، ليس عبارة عن مجموعة من القصص او الحكايات العظيمة جدا عشان نقعد نمصمص بقنا ان يا سلام لما اكتسح الجيش الفلاني، يا سلام لما غلب الجيش الفلاني، واحنا مش قادرين نخرج الشارع نصلح الشارع حتى. فده قصص عمالة تخدر في الناس، لكن لو احنا فهمنا بقى ان القصص دي ما لم تقم الا بعد ان اقام الناس الدين حقيقي واقع على الأرض، يبقى نفهم المقولة بتاعت سيد قطب إن الجاهلية دي لا تزول إلا بإيه؟ إلا بواقع عملي إسلامي أمامه، لكن لا تزول بالخطب ولا تزول بالكلام، إنما الخطب والكلام لتذكير الناس فحسب، ثم يأتي بعد ذلك وقت العمل، وقت العمل. لكن هو عمر ما هينقلب الشعب كله عبارة عن خطباء، ولا ينقلب الشعب كله عبارة عن دكاترة بيدوا دروس، ولا ينقلب الشعب كله عبارة عن موجهين، لا لازم الشعب كله ينقلب إلى عاملين يعملوا بهذه الأشياء. طيب يبقى إذن العقيدة دي لا تتحرك من فراغ، ده الحاجة الرابعة لإيه؟ لدراسة التاريخ. طيب احنا في دراسة التاريخ، هنرتكز على الأشياء اللي أبرزت تأثر المسلمين فعلا بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم التي علمهم إياها. انتوا عارفين ان الشرع نهى عن الصلاة بحضرة الطعام، وأن الشرع نهى القاضي أن يقضي وهو إيه؟ وهو غضبان، وهو شبعان، وهو فرحان، وهو زعلان، وهو ملآن، يعني في وضع غير طبيعي، في وضع غير طبيعي. يبقى إذن إذا كان الشرع نهى عن الصلاة والإنسان جائع، يبقى ده معناه إيه؟ معناه أن الشرع قدم إطعام الشخص، يعني لازم، يعني إذن هدف من أهداف الشرع ان انت تطعم الشخص وتكفيه مؤنته، تكفيه طعامه وشرابه، تكفيه ملبسه، تكفيه مسكنه، تجعله آمنا، ثم بعد ذلك تحاسبه. يبقى ده اللي جيبه الشرع أساسا. يبقى الشرع جاء أولا بإعطاء الناس حقوقهم، بإشباع الناس، بتوصيل الحق لأهله، بسراية العدالة بينهم، ثم بعد ذلك حتى إذا سرت العدالة بينهم والأمن بينهم والشبع بينهم، حينئذ يطالب الناس ويحاسب الناس. ده فعل صحيح. يبقى إذن لا قاضي يستطيع أن يحكم وهو مشغول، سواء غضبان أو زعلان أو فرحان أو خائف، ولا مصلي يستطيع أن يصلي وهو جوعان. يبقى إذن ده تقديم لحقوق الناس على جميع الأشياء. لما ندرس بقى التاريخ هنجد فعلا أن ده كان هاجسهم الأكبر في أن هم يسوسوا هذه الشعوب. مصر مثلا لما جاءها الفتح الإسلامي، الفتح الإسلامي أعظم أكبر رقم وصلوا جند مصر، وجند قصدي العرب اللي دخلوا مصر كام؟ 12,000. يما يعني في آخر زادهم 12,000، وكان عدد سكان مصر في هذا الوقت كام؟ 20 مليون، تعداد 20 مليون. ده طبقا للتعداد الروماني وطبقا للجزية اللي كانوا بيدفعوه. يبقى لا يتصور أصلا، وكان فيها جيوش الرومان، لا يتصور أن عدد 12,000 يسيطر حتى على حي شبرا، حتى مش على 20 مليون في أراضي شاسعة وفيها جنود وحاميات وما ذلك. أما هم إيه اللي حدث؟ اللي حدث أن الناس دخلت في دين الله أفواجا، أن الناس دخلت في دين الله. هو ده دراسة التاريخ اللي تفيد. ده أفيد من أننا وأنا بدرس التاريخ أدرس تفاصيل المعارك الحربية وحصار موقع كذا وحصن كذا. ده الكلام صحيح طبعا، لكن أنا أدرس، لازم أدرس ماذا فعل الفتح الإسلامي في أهل مصر، كانوا إيه وبقوا إيه، ومين اللي تحول، ومين اللي بعد ذلك بقى جند من أعظم جنود الإسلام حماية ودفاعا عنه. كده خلاص. طيب نقف عند هنا إن شاء الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد هنقف في التاريخ، مقدمة التاريخ عند هذا الحد، ونلخص بعض أشياء منها، ثم بعد ذلك نتكلم على المقال اللي احنا كنا وعدنا به عدة مرات، اللي هو بتاع الدكتور صلاح الصاوي في كلامي على الولاية الشرعية، هل هي ولاية شرعية أو غير ولاية شرعية، لأن ده يلتقي مع الدرس اللي احنا بنديه من سياسة شرعية ومن شروط الحكم الإسلامي ومن علاماته وغير ذلك ما تكلمنا فيه قبل ذلك مرارا. لكن احنا عايزين نقول ان الإسلام آخر حاجة نستفيدها أن دراسة التاريخ هي حاجة حتمية، لأني إن أردت أن أنت تقيم مجتمع لازم تتأكد أولا أن ما تطالب به قد قام قبل ذلك، لكي تثبت للناس أو تري الناس مثالا قد تم قبل ذلك، لكي لا يقول الناس أنتم طالبون بأشياء لم تحدث من قبل. لا، نحن نطالب بثمة امتداد لشيء كان من قبل. احنا مش بنطلب بإنشاء شيء لم يحدث من قبل، لا بالعكس، ده هما جميع النظم الحديثة الواردة والوافدة هي اللي ثمت أنشئت جديدة على خلاف ما كان عليه هذه الأمة من حكم إسلامي إلى وقت قريب. الشيء لم يحدث من قبل، لا، الشيء عادة الشيء الذي لم يحدث من قبل الناس تقولك هتجرب فينا وهتعمل فينا حاجة. حتى لو افترضنا هو لم يحدث من قبل، لكن انا جزء من المبنى السليم، لان احيانا النظرية اه مفيش مانع مفيش مانع صح. ما هو اللي بيطبق ان كان هو مسلما فده مقتضى عقيدته، لكن ليطمئن قلبي، ولأن المطالبة بإقامة الشرع ليست هي مختصة بالمسلمين فقط، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين مش للمسلمين بس، جاء رحمة للناس جميعهم مسلمهم وغير مسلمين. فنحن حينما نقول لهم بأن الشرع سبق تطبيقه، فائدته إن المغرضين أو الجهال يقولون بأن الشرع ده كان فلتة، يعني كان على عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عصر أصحابه، لأن كانوا دول الأصحاب الأقوياء، ودول كانوا ناس ربانيين كأنهم ملائكة أنزلت إلى الأرض. لما تسمع قصة عمر رضي الله عنه عن عمر تيأس من أي حاكم من حكام الأرض، إن يأتي حاكم مثله أو يأتي رجل مثل. فحينما تقول عايزين نقيم حكم في عدل عمر، تجد الناس تسخر منك، ومن مثل عمر؟ مين اللي يقدر يجي مثل عمر؟ يبقى إذن هم يدرسون تاريخ لكي يصدوا الناس عن التجربة الإسلامية، يدرسوا تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يثبتوا بأن الرسول ما هو إلا شخص معصوم من قبل السماء مؤيد من عند الله، فعشان كده كل شيء لنا له. أما الصحابة فكانوا قوم أفذاذ لم ولن يتكرر مثلهم، ما كانوش بشر. لما تقرأ سيرتهم بالطريقة اللي هم بيبلغوا فيها زي المؤرخين العلمانيين، تجد وده شيء ممكن انت تخدع فيه، تجدهم يبالغوا أشد المبالغة في تبيين أن علي رضي الله تعالى عنه وأن عمر رضي الله تعالى عنه كانوا ناس أفذاذ في الشجاعة والعدل والزهد في الدنيا في كل شيء، بحيث لما تيجي تقول هيا بنا يقولك هيا بنا، ده احنا محتاجين على الأقل 200 سنة على ما نفهم هم كانوا بيعملوا ايه، وكمان 200 سنة عشان نبدأ ننفذ اللي هم كانوا بيعملوه، فإذا أحسن خلينا ايه على ما نحن عليه، وكفاية ان احنا نعبد ربنا نصلي ونصوم وكل واحد يعني ايه هو ونيته، لأن دول ناس. لكن لا، القرآن والسنة جاء لأناس بشر، هم دول نفسهم اللي كانوا قبل ما يفعلوا هذا كانوا بيأيدوا البنات، عمر رضي الله تعالى عن عمر كان في الجاهلية هكذا، وكانوا هم اللي بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، عمر أيضا، وكانوا ثم انقلبوا هذا الانقلاب. يبقى لو احنا ناس عقلاء حقيقتنا ندرس الشيء اللي غير من طبيعتهم، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إلا المصلين يعني هو مجرد أنه يصلي إيه طبيعته بتغير؟ يعني الكيمياء اللي جوه دي بتغير؟ لا طبعا، هو كل موضوع أنه هو بني آدم زيه زي قبل كده، بيخاف ويفرح ويترعب ويشفق ويحب ويكره، لكن كل موضوع أن الإسلام وجه مشاعره، خوفك يكون من خالقك بس، رغبتك يكون إلى خالقك بس، تحاكمك يكون إلى كتابك فقط، يبقى أنت ماشي محرر، ما أنتش خايف من حد أن أنت عملت كده تزعل ده، طب عملت ده تراضي ده عملت لا. فهي دي، يبقى أصبح إلا المصلين مش مجرد ما صلى بقى القلب كبر، يعني العضو بتاعه كبر ومثلا رئتين بتوعه وسعوا، لا هو نفسه هو بني آدم زي كل بني آدمين، بس القرآن وحد مشاعره وهذب أخلاقه وجعله يعلم ويوقن أنه موجود لهدف. إيه الهدف؟ إنه هو يوجد حكم ربنا في الأرض، ده هدف طبعا ما حدش عارفه. إن قلت لكل واحد إيه الهدف يقولك عشان نصلي ونصوم ونربي عيالنا، لكن هو عارف إن الهدف بتاعه مش موضوع ده بس، ده أحد الواجبات، ده أحد الواجبات طبعا، لكن ده هو وراه هدف كبير خالص، إن هو زي ما هو اهتدى يوصل الهداية دي لأهل الأرض. عنده برنامج جامد جدا، عنده طموح جامد زي في أمريكا يقول لك إن كان أنت طموحك وأنت طالب أن أنت تكون رئيس جمهورية المجتمع يساعدك أن أنت تكون رئيس جمهورية. المجتمع يساعدك أن أنت تكون رئيس جمهورية. يبقى إذن أولى بالأمانية دي مين؟ المسلم، أنه هو يكون ناشئ عنده أمنية معينة، عنده هدف معين، عنده هدف أن يوصل حكم ربنا للأرض كلها، أنه هو يوصل الدعوة للناس كلها، أنه هو يقيم شرع الله عز وجل. لو هو طلع ناشئ حتى على الآمال دي، مجرد آمال زي كل يوم الصبح تحية العلم كل يوم حتى بيرددها كترديد، الترديد ده هيصير بعد أن يكون ترديدا هيصير واقعا. يبقى إذن ده أهمية دراسة السيرة أو السنة أو التاريخ، وأن احنا نرى الأشياء اللي كانوا مؤمنين بها تجسدت. فإذا الأمة كلها هي عبارة عن عمر رضي الله تعالى عن عمر في عدله، تمشي في الأمة كلها تتكعبل في أي قاضي شرعي هينصفك هيجيب لك حق، تمشي في الأمة تلاقي نفسك زيك زي أي حد، زي ما ده بيقام علي بيقام عليك. يبقى إذن دي عوامل قوة الأمة، مش في شخص عمر فقط، ليس في شخص عمر فقط. طب عمر قتل رضي الله تعالى عن عمر، استمرت الدولة، نعم استمر، واستمر الحكم، نعم، واستمرت الشعوب الإسلامية، نعم. يبقى إذن دراسة التاريخ ليس هي عبارة عن دراسة أشخاص، إنما هي عبارة عن دراسة مجتمعات قامت على هذه التعاليم وأنتجت وعلمت البشرية ما زالت، اللي هي ما زالت تمشي عليه إلى يومنا هذا. دراسة التاريخ هتلاقي إن هم كحس عام للمجتمع تأثروا فعلا بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، تأثروا فعلا باعتبار الغير. إذا كان هو النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم إن هو يعمل حساب لمين؟ للحيوان. لما يجي يذبح بقرة قصاد بقرة ما يذبحهاش قصادها، عشان إيه؟ لا يدخلها ما يدخلها، يعني ما تجيبش واحدة تذبحها والتاني يقف يتفرج، مع ان في النهايه دول حيوانات، يقول لك ده حيوان وده حيوان. لا، الشرع عمل اعتبار، يعني خاطر واعتبار للحيوان، ده حيوان هيتذبح في النهايه هناكله، برضه ليه اعتبار، مش مهدر الحقوق، له اعتبار. حتى لدرجه زي ما قلنا لكم قبل ذلك، لما بركه القصواء، قصواء اللي هو اسم الناقة اللي كان ركبها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، بركت فقالوا خلأت القصواء. قال ما خلأت وما هي لها بخلق يا رسول الله، يعني هو ده وقت، يعني يا جمال ندافع عن جمل، يعني زي بيقولوا ايه، خابت الجمل ماشي، حتى الجمل خاب، اللي مش قابل الكلمة دي، مش قابل ان يقال على الجمل ان هو خاب، رغم ان هو في النهاية لا هو مثلا ليه حق الغيبة، نقول مثلا اغتاب أخاه أو شتمه، لا، ده هو اعتبار، مجرد خلق عند المسلم إنه هو يجعل اعتبار لكل شيء على حسب قدره، الحيوان حيوان والإنسان إنسان وإلى ذلك. يبقى خلت القصواء ما خلت وما هو بخلق لها. فإذا جئنا للإنسان طبعا أعظم من ذلك الكثير، إن كان ده هو مسلك المسلمين مع الحيوان، فما بالنا في مسلكهم مع الإنسان. ده يتبين فين؟ يتبين لما تدرس تاريخ حقيقي، واقعهم حقيقي، كانوا بيعملوا إيه حقيقي، هتجد إن ده خلق متجذر عندهم كأمة، هتلاقي إن دي تعاليم قائمة، مش في مخ الإيه العلماء أو الفقهاء أو المدرسين بس. طيب، كان في أشياء بس عايزين نعلق عليها، حدثت يعني، أو هي من أمور الساعة، منها مؤتمر النساء أو مقررات الأمم المتحدة اللي هي بتاعة النساء وحقوق المرأة، في زعمهم أنها حقوق المرأة يعني. طبعا هم نزلوا قرارات ومقررات، الغريب في القرارات المقررات ان المجلس القومي للمرأة وافق على هذه المقررات بالإجماع بالإجماع. يما أنت تدبر المقررات دي يعني يحار عقلك. المجلس القوم المرأة دول عبارة عن مجموعة من إيه بالضبط؟ يعني مجموعة من إيه؟ مش هنقول حتى دعك من هم مسلمين أو غير مسلمين، حتى لو المجلس القومي دول كلهم عبارة عن تريزا وكلهم أسماء يهود ونصارى ومن الذين لهم، برضو مش هيتصور ان هم يبصموا ويوافقوا على المقررات بهذه الطريقة. يعني يقول أحد المقررات يقول بأن المرأة لا تزوج حتى تبلغ سن 18، ماشي، لكن لا ما حدش يقدر يجبرها، ممنوع. لو ثبت ان ابوها جوزها قبل سن 18 ابوها يتحبس، يعني ياخدوه في السجن يرموه في السجن. وهي طبعا لو ارتكبت الجريمة دي، مش بهزر، انت مش بهزر، دي مش نكتة، لو ارتكبت، لو لقوها اتجوزت كتبت كتابها قبل سن 18 ولو بيوم، ده معناه ان هي تتحبس، ده حق الدولة تتحبس. لكن لو زنت قبل سن 18 ده حرية، يعني هي حرة في بطنها قبل سن 18، لكن مش بعقد زواج. ده أحد مقررات اللي هو الأمم المتحدة. يعني لو إنسان حقير عديم الأخلاق عديم الدم، مش عديم الدين، لأن ما فيش إنسان مسلم يقول كده أساسا، يعني يقول إن ده حلال ده مش مسلم أساسا. لكن حتى بنتكلم على إنسان عنده نخوة إن هو يبيح لابنته، أو قاضي يحكم على البنت بأن هي مجرمة في نظر المجتمع، إن تزوجت بعقد ارتبطت برجل، بينما لو هي زنت يمتنع على أي أحد أنه يتعرض لها، لأن هي حرة ما في لما في بطنها. خد بقى كل المقررات بالعفن ده بطريقة لا ترتبط لا باجتهاد ولا بحاجة، يعني عبارة عن تمزيق للفطرة السوية، مش تمزيق للملة لأحكام الشريعة. طبعا هي ملهاش علاقة بأحكام الشريعة خالص، ملهاش علاقة بأحكام الشريعة خالص. يعني لا يتصور من مسلم أو إنسان يتبع دين حتى دين اليهودية أو النصرانية إن هو يقول بمثل ما تقوله مقررات الأمم المتحدة. لكن العجيب إن أنت تجد إن المجلس القومي للمرأة كأنه يكيد هما يكيدوا لأنفسهم، مش بيكيدوا لنا، لأن إحنا بنستفيد من كده إن إحنا بنبين للناس إن دول البديل الكويس اللي الناس النهاردة بتتناحر، الطوائف الإسلامية بتتناحر. ما سمعنا من الناس اللي هم حراس العقيدة وما ذلك ان هم طلعوا دراسة في المقررات، او قرروا ان خطبة الجمعة تكون على المنابر في تحذير الناس. تحذير الناس من ايه؟ الناس مش هتطبق المقررات دي، لا، تحذير الناس ان دينها يضيع، ان هم يرضوا بالمقررات دي، ان هم يوافقوا دينك هيضيع. انت ما تقول ان هي تزني، تزني لكن تتزوج تبقى غلطانة، يبقى انت كده فرطت في دينك، دينك انت، دعك من الدولة ودعك من الناس ودعك من كل حاجة، انت دور على نفسك انت واقف فين عند ربنا سبحانه وتعالى، دينك انت اللي هيضيع اساسا. يقول احد المقررات اللي هو قانون ايه؟ قانون ان المرأة المتزوجة يصل بها الامر، وده موجود في اوروبا وامريكا، يصل بها الامر ان هو لو زوجها طلبها بغير ارادتها يبقى في الحالة دي يحق لها ان هي تبلغ عنه، لان هي يعتبر ده اغتصاب، ده تعريف الاغتصاب. يعني عايزين يعملوا ازاي؟ عايزين يجوا ضد فطرة الانسان، الفطرة العادية للانسان انها زوجته انها تطيعه، لا لا، وفطرة الانسان ان البنت تستحي من فعل المحرم او تتباهى بالرذيلة، لا. يعني جايين في الفطرة نفسها ويصيب الفطرة في مقتل، ومع ذلك الأمر يمر دون إيه؟ دون وقفة أو دون تحذير، ده أولى بكثير جدا من مؤتمرات الشيعة أو التخويف من خطر الشيعة الداهم أو التخويف من احتلال الشيعة الساحق أو انتشار الحسين، ده أولى طبعا بكثير جدا، لأن ده كفر وردة لا يشك فيها عاقل أساسا، وده منه بدعة على كفر على تأويل على كذا على كذا، طبعا لأنه هو من أمر الشيعة، طبعا الناس كلها عارفة هذا الأمر، لكن هذا أولى من هذا. فإحنا ماشيين إلى فين؟ لازم نراجع أنفسنا. أمر آخر، وهو أن الإنسان إذا توفي طويت صفحته خلاص. إحنا يعني إذا مات أحد فإن أفضل شيء نقول أفضل إلى ما قدم، عفى الله عما سلف وانتهى الأمر وأفضل إلى ما قدم، إلا لو كان هو رجل إمام مبرز يعني له آثار في المجتمع، فنخوف الناس ونقول لهم احذروا من كذا وكذا وكذا، وبناء على ذلك فطر الناس أنهم يتكلموا يقول لك فلان اللي عمل كذا وكذا وكذا خدوا بالكم، مش عشان بيتكلم على الأموات، لا، بيقول للناس احذروا أفعاله. فإحنا لما بنقول أفضل إلى ما قدم، لأن ده أفضل شيء، إن إحنا قلنا نتكلم على الموتى إلا لو كانت أفعالهم ما زالت قائمة وتعاليمهم ما زالت قائمة. أما كون بقى أحد إخواننا رحمة الله عليه أو أحد الناس يتوفى وإخواننا بقى يبالغوا أشد المبالغة، خصوصا إخواننا السلفيين يبالغوا أشد المبالغة، إن يعملوا درس عليه ويقول لك مما يدل على حسن الخاتمة وما يدل على كذا وما يدل على كذا، بحيث ان المسلم دايما، المسلم مش نقول السلف، المسلم دايما يطلع بدور ايه؟ المغفل، يطلع بدور اللي هو اخر من يعلم. يعني مش لازم انا ادي خلاص، انا اقول يعني افضل الى ما قدم وتجاوز الله عما عمله وانتهى الامر، لكن ابالغ بقى في ان انا ابين ان يا سلام على حسن خاتمة، ان البلد يعني اتصل بيه في التليفون ما ردش عليه، وابالغ في حسن الخاتمه ان الشيخ فلان الشيخ فلان زاروه، لا، ده عباره عن ترويج لايه؟ يعني بنقول للناس العب يا ابني انت وهو والف في الدين وعارض الدين واعمل زي ما اللي عمل اللي مات رحمه الله عليه، واعمل اللي انت عايز تعمله، ومجرد ان يجي يزورك الشيخ فلان والشيخ فلان يبقى ده حسن، لا، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ان احنا اساسا يبقى الدين ده شيء سهل جدا ان احنا نخرج عنه وان احنا نعارضه وان احنا نتحالف مع المجرمين واعداء الدين، وبعدين بعد ما يموت نقول بصراحه واضح ان حسن الخاتمه خلاص رحمه الله عليه بقى خلاص افضل لما قدم بقى، هو بينه وبين رب، هو الان واقف بينه وبين رب، بين يدي رب سبحانه وتعالى يحاسب. لكن لا نروج للعكس، ما نقعدش بقى ايه عايزين نحفظ الناس ان ده حسن الخاتمه وكان شيخي وكان قدوتي، لا، ده ضغط على أعصاب الشباب. بإيه بقى؟ الشباب بيقلب العكس، الشباب لما يلاقي الأمثلة اللي تحالفت مع جبهة الخراب واللي كانت هي الخنجر في ظهرنا واللي هم كانوا بيدعموهم، كانوا بيدعموهم بإيه بقى؟ مش بيقولوا احنا معاهم، لا، ده بيدعموهم بقى بالأصول بالأدلة بقى من الشرع، بيأصلوا للناس ازاي دول ناس كويسين، مع ان الناس دول مش مقتنعين بنفسهم انهم كويسين، لكن هم كانوا بيحاولوا يقولوا للناس ان هم كويسين. وبعد الكلام ده كله نقول عفى الله عما سلف، لا لا، اما ان احنا نغلق الباب خلاص، نغلق الباب لان الشرع امرنا بهذا وهو غير ذي اثر، نسال الله ان يتجاوز عن الجميع. اما ان احنا نحاول نعكس بما يجعل رد فعل عنيف من الشباب، الشباب النهارده يتجه للبحث هل ده يكفر ولا ما يكفرش، طب هل هو مات كافرا ام مات مسلما. طبعا احنا مش عايزين، احنا في غنى عن دخول في الابحاث دي، ولن تفيدنا شيئا هذه الابحاث الا ان هي ايه، مزيد من الجهل ومزيد من التشدد ومزيد من العنف، لكن احنا في غنى عن هذا. مين اللي بيولد الكلام ده؟ احد عناصر الكلام ده لما يجدوا مبالغه شديده جدا في تعظيم مثل هذا. لكن نقول بقى يا اخوانا اللي يقدر يدعي له ان ربنا يغفر له، ربنا يرحمه، ربنا يتجاوز عنه، الى اخر الكلام ده خلاص الامر انتهى. فده بس احنا بننبه عليه عكان ده عشان ما يؤديش بينا الغلو دائما في الاشخاص ان احنا نتجاوز عما فعلوه فيقع الناس في حيرة. طب وهل ما فعلوه كان صحيح ولا هل ما فعلوه كان باطل ولا ايه بالضبط؟ فيعني ايه يزول الرحمة بالناس امر محمود. يعني الشيء الاخير او القبل الاخير الموضوع ما حدث في المقطم, لان ده طبعا شيء هز يعني هز مشاعر الناس, مش هنقول مشاعر المسلمين فقط, هز مشاعر الناس. اي انسان عنده يعني بصيص من يعني من الوطنية, بصيص من الاخلاق, لا يرضى ما حدث بصرف النظر اللي رايحين عند مقر الإخوان. طبعا لا الإخوان هم شياطين ولا هم ناس جم من كوكب آخر, ولا اللي كانوا ذاهبين هناك اعتبرهم يا رجل زي الناس اللي رايحين استاد القاهرة يتفرجوا على البابا وهو بيصلي, اعتبرهم زي اللي كانوا رايحين مباراة الكورة يلعبوا كورة. فهم رايحين لا معاهم أسلحة ولا معاهم متفجرات ولا معاهم أي حاجة, رايحين مقر بتاعهم, مقر شرعي رسمي, شرعي طبقا لشرع ربنا ورسمي طبقا لقوانين الدولة, لا رايحين يتأمروا على أحد ولا يعملوا حاجات. إيه بقى إن تقف عصابات معروف طبعا صوروهم بالصوت وبالصورة بأشخاصهم بقى بأسمائهم بعناوينهم نشروها, يتربصوا بهؤلاء الناس العزل ضربا. في ناس ماتت من الركل من الضرب, و لدرجة ان هم حاصروا المساجد بعض المساجد مسجدين على رأي اللي قالوا انتهى الحصار بايه, بان الناس خرجوا من جوه المسجد منهم ما هو جريح ومنهم ما هو منهك جدا, فين الاسلحة وفين كلام من هذا القبيل. فكأن هم بيشرعوا شرعة جديدة لايه لبدء مهاجمة المساجد اساسا, يعني الاول يهاجم اشخاص وان يهاجم مساجد وذلك, ويشرعوا شرعة جديدة ان الانسان ملوش حرمة ايا كان. فطبعا اتجاه جديد اتجاه جديد, لكن لو احنا فهمنا الموضوع هنعرف ان ده مش اتجاه جديد ولا حاجة, ده في سلسلة التصعيدات عشان هم عايزين التيار الاسلامي ينزل ايه بقى, ينزل في مواجهة, يعني في حرب اهلية, عايزين حرب اهلية, هو ده اللي هم عايزينه باي طريقة. هم عارفين هم خسرانين, هي جميلة اسماعيل بتقول كده على نية, ايوه احنا عايزينها كده وانتم مش تقدروا علينا, وجربتونا في الاتحادية في ليلة واحدة موتنا لكم تسعة, هي جميلة اسماعيل بتقول كده, فقمة الاستفزاز. طبعا ما نردش على النساء دي حرمة, نقول لها تراجل نرد عليها, لكن نردش عليها. فهو ده الاستفزاز اللي هم عايزينه, عايزين نزلون الشارع في حرب اهلية. الحرب اهلية دي هتستمر يومين اتنين بس, يومين اتنين هتضيع فيهم البلاد, الله أعلم بقى هتضيع بأنهي طريقة, لكن هتضيع إلا أن يشاء ربي شيئا. فهو معروف أن ده لإيه؟ لاستفزازنا. طيب ده جزء المشهد. الجزء بقى المؤلم في المشهد لمن دعوا لهذا التجمع, لمن دعوا لهذا التجمع سواء هم من إخواننا من الإخوان أو الجماعة الإسلامية أو غيرهم. أنت إن كنت عارف الصورة بهذه الطريقة ان انت بتستدرك الى ايه حرب شوارع, وان كنت عارف ان ده باب هم بيحاربوا فيه من ايام محمد محمود الاولى, يعني من بعد الثورة بحاجات بسيطة عشان ينزلون الشارع في ايه في قتال, وان احنا بفضل عز وجل مسكين نفسنا لان عارفين ان ده في ضياع البلاد. فان كنت انت المتولي الامر, اقصد القائد او الموجه او المعلم, طبعا هم عارفين اكتر مني, ان كنت عارف الحقائق دي فعلى اي اساس دعوت الشباب ودعوت الناس للذهاب يوم الجمعة؟ دي مسألة خطيرة جدا. يعني اذا دعوة الناس ما تكونش بهذه الطريقة. قد نتكلم كلام عام, نعم صح, نقول واحنا عملنا كده قبلها بيوم, نعم نزلنا بيان قلنا ان الناس ما يسيبوش اخوانهم في المقطم لان احنا تبعا لهم, احنا ما نقدرش نتركهم وحده, لكن اللي دعوا الناس للذهاب الى هناك لازم يراجعوا انفسهم مره ثانيه على أي أساس هم بيدعوا الناس للذهاب، وإيه الهدف المنشود أو المنتظر من هذا؟ دي مسألة ما يسأل، لأن دي دماء، دي دماء بيسقط فيها قتلى، ولا يزال المسلم في سعة من أمره حتى يصيب إيه؟ حتى يصيب دما حراما. فدي مسألة مش هزار. أول ما يسقط قتلى وتراق دماء دي مسألة مش هزار، ما منهزرش، منهزرش فين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. فده بالنسبة لهؤلاء. آخر شيء بس عايز أتكلم على مسألة الصكوك الإسلامية وما يحدث فيها. الصكوك الإسلامية، المفاجأة أن الصكوك الإسلامية دي إنتاج مين؟ إنتاج إخواننا في حزب النور، وهم اللي قدموه لإخواننا في الحرية والعدالة، وبعد كده خد دوره، وبعد كده حدث الإيه؟ اللي حدث مما نراه اليوم. العجيب اليوم ان اخواننا بتوع النور بيقولوا ان لازم القانون ده يروح فين؟ يروح المقبرة، يروح محكمة دستورية، او يروح لهيئة كبار العلماء، وهم نفسهم في السر وفي العلانية هم مصنفين هيئة كبار العلماء. هيئة كبار العلماء ليها فتاوى بان ربا البنوك ده مفيش حاجة اساسا. فاحنا عايزين نفهم هما واخديننا ورايحين فين؟ يعني هل يصل الامر بالنزاع ان هما هيلعبوا بمقدرات الدولة، مقدرات الامة؟ النهاردة الناس الدولة تحتاج الى اي درهم حلال، فما يجي درهم حلال هتلعب نفس اللعبة تقول يروح الايه؟ يروح هيئة كبار العلماء. لا مش هيروح هيئة كبار العلماء، هنصوت بالأغلبية. طب خلاص صوت بالأغلبية هنحتكم المحكمة الدستورية. شوف ادي ايه الطريق، ادي المنهج السلفي لتعليم الناس، هنحتكم المحكمة الدستورية. عشان ايه بقى؟ لما القوة تقيلة طلعوا بيان قالوا لان الصكوك، وده شيء عجيب، ينبئك باللي مين اللي يحكم البلاد عشان تروح تنتخبه في الصندوق. يقول لك ان الصكوك الإسلامية، طبعا انا اللي بقول ان هم اللي عاملينها ده من كلام واضعي الصكوك اساسا في حزب النور مع النور اساسا، مش بتكلم كده كلام جرانين او بقرا جرانين او صحف. الصكوك يقول لك لان الصكوك فيها اشياء بيقول بها الاحناف، طبعا الاحناف دول ناس شواذ من اهل البدع لازم نطردهم من التاريخ، وفيها اشياء بيقول بها الظاهري، فاحنا عايزين اجتهاد جماعي. يا سلام، هي دي الرساله الدعويه السلفيه اللي عايز توصلها لنا؟ امال احنا اقمنا الدنيا ولم نقعدها على النقاب وتقصير الجلباب ومش عارف مين ومين؟ ودي مين قال بالكلام ده اساسا؟ هتلاقي احد اهل العلم اللي قالوا بالكلام ده اساسا واثبتنا ان ده الحق، بل منهم من المشايخ الى الان يقول لك ان ده ما فيش بعد، هو ده الحق قولا واحدا، ان النقاب فرض، ده قولا واحدا اساسا، ما فيش قول تاني. تحب احلف لك؟ اقسم بالله ان هو ده القول. فاذا احنا ربنا الناس على كده، وكل المعارك اللي خضناها مع الناس ما كانش معركة جمهور اهل العلم، ده كان بعض كلام اهل العلم، الشيخ الالباني تحديدا رحمة الله عليه. فايه الموضة اللي النهاردة؟ لا اصل السكوك، اقفش السكوك هتتسرب للبلاد وعقائد البلاد قول الحنفية. يا سلام، ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده لا ينتمي للفقه ولا علم ولا ينتمي الانصاف ولا ينتمي لاي حاجه، ده قول الحنفيه هو اللي كان بيحكم الدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه بتستمد المجله العدليه اللي هي بتقوم عليها الدوله العثمانيه بتستمد من مذهب ابي حنيفه في مصر، بيستمد احوال الشخصيه بتستمد من مذهب ابي حنيفه. ما سمعنا قبل كده ان الدوله السلفيه قالت ان احوال الشخصيه دي باطله لان هي بتستند لمذهب ابي حنيفه. وايه الموضه؟ لأن الجزء الفلاني لا يقول به إلا الظاهرية. طب أنت عايز الناس، الشعب المصري 90 مليون، لما يقتلهم أمر سعة في مذهب ابن حزم أو في مذهب أحد نقول لهم لا ما ينفعش، السعة دي أو لا تستنفذ لازم نقفلها عليكم، ولازم تاخده بالأشد. الله أعلم الأشد ده هو الأصوب ولا مش الأصوب، مش معنى الأشد يعني هو الصواب، يعني ده اختراع فقهي جديد في الإنكار عليهم. فقالوا إذن ولذلك يحتاج هذا الأمر إلى اجتهاد جماعي. طب واجتهاد هاي كبار العلماء اجتهاد جماعي؟ هو احنا اخوانا يعني زي ما بيقولوا احنا طبقينه مع بعض يعني احنا نخترع البتاعة ونرجع نصدقها؟ يعني فين مقاييس العلماء عشان نقول ده اجتهاد جماعي؟ يعني ما تخلوش ان يعني اقول مش عارف اقول ايه بصراحة. طب ويوم اجتهاد جماعي انت تعرف كلام هاي كبار العلماء في بقية امور البلد، تعرف كلام هاي كبار العلماء في النقاب واللحية، تعرف كلام هاي كبار العلماء في الملابس اللي تلبس، تعرف كلام هاي كبار العلماء في مسألة الأسماء والصفات؟ تعرف طبعا ما تعرفش كلام خالص، ولا بتاخد بكلامهم، انت ما عارف كلامهم ولا بتنظر لكلامهم أساسا. يبقى إذن ده كلام يشبه انه يكون ايه، معارضة لأجل المعارضة. هب انه هو النهاردة مدام هو الأمر في سعة، يعني هب ان ده كلام أبي حنيفة مع انه هو كلام الحق، خدوا بالكم مع انه كلام هو الصح، لكن هاب انه كلام ابي حنيفه وده فيه توسيع على الناس، فاذا الامر للشورى الاكثريه المسلمه، هم الشورى دول بيحكم غير ما انزل الله؟ لا، هم بيشوفوا امر، في امر في سعه وفي امر اخر، فهم اختاروا ثمه امر الذي فيه سعه معترف به شرعا، بل يكاد انه يكون المعروف شرعا. وبعدين يكمل الاعتراض ويقول والسكوك كمان تعتمد على حاجه اسمها عقود الاستصناع عقود الاصناع. فيقول والعقود دي لم يقل بها ايضا الا الاحناف. طبعا هم ما اسمهمش احناف، خدوا بالكم في كتب العلم ما اسمهمش احناف، كتب المعتبره الحنفيه، الاحناف ده اختراع احنا مخترعينه والمتاخرين مخترعينه، لكن اسمهم الحنفيه. اي حد ليه كاتب الاحناف تعرف انه غلطان، فالا الاحناف. طب ودي فيها ايه؟ ده هو كل جل اشياء الناس قائمة على هذه العقود، وده اللي بيفتي بيه الشيخ الدكتور علي السلوس والمجامع الشرعية، المجامع الفقهية افتت بحليه مثل هذا، لان دي ضرورة النهاردة نزلت واحاطت بالناس، ده من زمان ده من زمن. فايه انت عايز تخوف الناس من ايه، وعايز توصلهم لايه، وإيه الرسالة اللي أنت عايز تعملها؟ يعني إيه الرسالة بالضبط اللي أنت عايز توصلها؟ يعني أنت عايز تقول إن أنت كده أجدر، ولا عايز تقول الكلام اللي أنت كل شاب تكرره لأن أنت نحيت وأبعدت ولم تأخذ؟ هو كلها صراحة. فإيه اللي أنت عايز توصله؟ احنا عايزين نقول إن الأمر ده دين، عقيدة يعني تلزمك إن أنت تعمل بصرف النظر أين أنت، خدت منصب ما خدتش منصب، خدت ولاية ما خدتش ولاية. كنا بنقول للناس وندرس الناس ونحفظ الناس ونقول لهم ولاية المفضول، يعني المفضول يتولى والفاضل قاعد، ونقول لهم ان أسامة بن زيد كان عنده كم سنة، 19 ولا 20 كان على قائدا على جيش فيه أكابر، منهم مين؟ منهم كان هيبقى عمر لولا شفاعة أبو بكر، يعني قال له بس استثني لي عمر لكن بقية الأكابر موجودة، وغزوة ذات السلاسل ومش عارف إيه، كان فيها عمرو بن العاص أميرا، أمير جيش على مين؟ على مثل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، وما اعترض أحد وكانت دي السنة. فهب إنه هو رجل أقل منك كفاءة وأقل منك دينا، لكن أمين مش خائن وثقة، أمين مش محب، مش ممكن نقول ولي الأمين وخلاص حتى لو كان لا يجيب، لا قوي وأمين، لكن أقل منك هاب، يعني نفترض يعني. فما الذي حدث؟ يعني اللي حدث ان انت الى الامام مهما بلغ الشوط مسألة اخوانة الدولة، الناس حفظوا هذا، الناس فهموا هذا، فعلا يعني الناس اقتنعت ان الاسلاميين مجموعة من الناس، الاسلاميين مش الاخوان، لانهم سووش فروش من الاثنين، خدوا بالكم عايزين يستولوا على الدولة كأن الدولة دي مش بتاعتنا، وكأن احنا من كوكب اخر، وكأن احنا معتوهين، او ان احنا ما عندنا الصلاحية ان احنا الا نكون في السجون او نكون عبيد، اما ان احنا نمسك منصب اقفش هنا اخواني يعني اسلامي واقفش هنا كذا. طب ايه مش شامنا؟ يعني الا من رجل عاقل يعني يقول لهؤلاء يا اخوانا حتى لو لكان لكم حق ما تمشوش وراء حقكم حتى لو أدى إلى تمزيق البلاد. النهاردة تساوي إيه إن هم أحرجوا فين 13,000 اسم؟ قال لك لا إحنا قصدنا 190. 190 صفصفوا على 90، صفصفوا على 90 وفي أماكن طبيعية، معظمها في أماكن طبيعية. فليه أنت هالة الحلع؟ النهاردة بيحصل إيه بقى؟ لما تيجي الشرطة يعني لما تصحى في بعض أحيان تصحى يعني وتوشك إن هي تعمل حاجة صح تمنع حد ويقول خدوا بالكم ده الإخوان متنكرين وسطهم، معظم الجنود دول إخوان. ما طبعا ما هو سامع، ما هو سامع وبعدين صدق نفسه وبعدين لقى مولانا الشيخ بيقول نفس الكلام. فأه صحيح هنا الشرطة كانت بتضرب بعنف وبشدة لأن معظم دول إخوان، المشاهد الإخوانية احتلته. فطبعا هو ليه عذره إذا كنا احنا بنقول كده وبنقول له الحق لحسن هم بدأوا يتسربوا كده، يبقى عايز الراجل في الشارع ما يصدقش كده؟ طبعا لازم يصدق الكلام ده طبعا. فعايزين بس نقول للناس لإخواننا ولمن ينصحهم ولمن يرسل إليهم نقول لهم يعني إيه نظرة، ارحموا الناس يعني رحمة بالناس ويكفوا عننا اعلمهم، يعني كفوا عننا خصوصا المتحدثين الصحفيين بتوعهم يكفوهم عنا، بس يعني متحدث الإعلام بتاعهم ده ما وروش ان يروح خبطك في وشك بالمفاجآت، يعني عايز تجيب واحد تفوقه تخليه فوق بتشممه حاجة، عايز ده تفوقه وتسمعه حاجة صحفية منه. البنت المجرمة اللي بتعمل حركات بإيديها متصورة بالفيديو تعمل حركات مجرد ان هي قطعت هدوم الولد فراح هبطها بالقلم، فطبعا مولانا الشيخ ما ينفعش، ما ينفعش نسكت، الغيرة الإسلامية ترفض الكلام ده. فأنا لا أعلم دليلا على جواز ضرب النساء. يا سلام يا عم تخليك على جنب انت، انت لا تعلم، انت خليك على جنب انت، انت لا تعلم، خليك انت، انت في دور لا تعلم. طيب لما طلعوا بقى وبدأوا الحصار بتاع المقطم قبلها بيوم كلام مايع لدرجة ان احنا تحيلنا عليهم، تحيلنا عليهم ان يطلعوا كلمة لله، ما طلعوش كلمة لله، طلعوا بعدها احسنوا واجادوا النور، احسن واجاد بعد ذلك طلع بيان في منتهى القوة وفي دور في طريق القطع الاواصر مع جبهة الانقاذ، نسأل الله ذلك ان يفيقوا. لكن قبلها منتهى البرود، منتهى يعني حاجة يعني ما فيش. طب لما مات احد الناس يقول لك ده شيخي ومعلمي، يا عم يعني ارحمنا، يعني ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء. انت ما تقول لي ده شيخي يعني بتوقره، الا ان شيخك ده كان بيكتب مقالات عشان يقول ان الراجل اللي على الطريق المستقيم مين؟ البرادعي، البرادعي مش السلفيين ولا الاخوان، هكذا انا رديت عليه في المقال بتاعته رحمه الله عليه، ده اللي على الطريق المستقيم بيأصلها لك بس بكتاب والسنه عشان هو ملتحي. يبقى ده ما يموت اروح خبط الناس في وشهم اقول لهم خدوا بالكم ده شيخ ومعلمي وقدوتي. انت يعني تلم، خليك انت يعني قول الحمد لله ان ربنا سترني ما عرفوش ان ده كان شيخ وخلاص بقى وعفى الله عما سلف. لا، عايز تفوق الناس بصدمات هات الايه، هات التصريحات دي. فده برضو مش من الايه، مش من السياسه حتى، يعني مش من السياسه الشرعيه ان انت دائما تعالج الناس بالايه، بالصدمات. ها سمعت التصريح بتاعه، لازم التصريح بتاعه تبقى ايه، قنبله، حاجه ايه، حاجه على خلاف المعهود، حاجه يعني تخلي الناس تقعد ايه تخبط في بعض. فده كلام ما لا يصح. ده اخر ما كان عندي النهارده، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لان انا مستعجل والله. الدكتور مرسي والله دافع عن نفسه. هو قال ان هو ما عندوش ادله، الدكتور مرسي هيطلع ادله. لكن احنا اللي مزعلنا بس ان لو ما كانش عند الدكتور مرسي ادله احنا عندنا ادله. يعني من من الناس لا يدري ان المفسدين كانوا بيديروا حرب المقطم دي من المقرات الحزبيه، ومن من الناس لم يسمع باسمائهم، اسماء العيال البلطجيه دي، ولم يعرف عناوينهم ولم يرهم وهم يحاصرون المساجد. فان كان الرئيس مرسي تكلم فهو تكلم كمواطن من المواطنين، دي اقل معلومات عند المواطنين. ده الناس زعلانين من الدكتور مرسي ان هو ما بيقولش على دول اساسا، ما بيقولش على الشيء الواضح البين امام الناس. فما يجي واحد يعني عايز يبين انه متنور، يعني رجل مثقف وبيحكي كل حاجه بالاصول، ويقول ان الكلام اللي بيقوله ده ما فيش عليه ادله، ربما يكون هو بيساعد الدكتور مرسي، يعني بيساعده عشان يطلع ادله او عشان يبين ان احنا ما بنقولش كلام الا بالدليل. لكن اللي مخلينا منزعجين من الدكتور عالم الدين ان هو كان احد المشاركين في المطبخ، صح؟ شو كان في الرئاسه لغايه امتى؟ لغايه شهر، صح؟ كان احد صناع القرار. يعني اذا لو انت اي حاجه بتنعيها على الدكتور مرسي وعلى عربياتهم وعلى حاجاتهم انت كنت واحد منهم. بس كل موضوع لما قال لك امشي انت بقت كل قضيتك الدكتور مرسي بس، ادي كل البساطه. والتاني نفس الكلام، الزرقه اللي ساب نفس الكلام. يعني اذا انت غضبت بس عشان قريبك مشي، لكن انت كنت قاعد شايف كل اللي بتحكي عليه ده شايف. لكن دول مش المخطئين. المخطئ فضيله الشيخ اللي هو يقول اهنئه عنه قدم استقالته، لان المنصب ده كان منصب بلا صلاحيات. يعني انا عايز افهم، وحد قال ان المستشار ده ليه صلاحيات؟ المستشار ده اسمه ايه؟ اسمه مستشار. اسمه مستشار. لا هو وظيفه تنفيذيه، ده اسمه مستشار. يعني قول رايك ورايه ده لا يلزم. ففين الصلاحيات؟ مفيش صلاحيات. دي نمره واحد. نمره اتنين، انت اجلت المباركه دي. هم كانوا بقالهم قد ايه مستشارين مع الرئيس؟ من ساعه ما كان رئيس، صح؟ لغايه ما قدم استقالته. ما اجل في قلبك يا راجل المباركه دي ان انت تبارك له كل ده؟ طب ما كنت تقول له من الاول ان منصبك ده ما يصحش اساسا. زي ما اخونا الثاني ربنا يصلح حالنا وحاله في خطبه الجمعه يقول: ولا اعلم ان الدكتور مرسي طبق شيئا من شرع الله. دي شجاعه احنا نحمده عليها، بس فين الشجاعه دي؟ لم نسمعها ايام مبارك. لو مبارك كان بيسب ويلعن ابو سلسفيل ابو الاسلام، كان بيجيب الراجل القمني ده اللي كان بيسب الاسلام ويعمل شعر في ربنا، وعيني عينك قصاد الناس يديله جايزه الدوله التشجيعيه. وصاحبنا ده يقول: اقولها لله وبلله وفي لله بكل حروف الباء والتاء واللام موقفا له. ما سمعناش من اخواننا دول مره قالوا بصراحه مبارك الحته دي مش بالشرع؟ مش هقول ما بيحكمش خالص بالشرع، الحته دي فوتت معاه في الشرع. يعني انت اجتهادك كله واجتهادكم كله والعلم بالشرع والشريعه والاجتهاد ما فطش وطلع وبظهر الجهاد ده؟ قال لما جه الراجل اللي حافظ القران اللي هو بيقول انا هحكم بالشرع بس اعينوني بس نحكم بالشرع، ما ظهرش الحاجات دي كلها. فاحنا مش عايزين بس ادوار بعدين انت يطول حسابك عليها بين يدي الله عز وجل. اقول قولي هذا، استغفر الله.